بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، لكن أرجو من بعض الإخوة يعني يوضح الخط، يعني بعضها يعني سنأخذ بعضها قدر الإمكان بإيجاز. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: إذا كانت المرأة المتدينة ذات أخلاق سيئة فهل يجوز أن يتزوجها؟ سيأتي، يعني نحن وقفنا، المؤلف سيحذر من الحمقاء. يعني ذات الدين أيها الإخوة ينبغي أن يكون دينها رادعا لها وأن يكون مصلحا لها، فلا شك أيها الإخوة الحماقة داء. ولذلك الشاعر يقول: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. ولذلك الفقهاء ينصون في كتبهم إلى أن الإنسان يتجنب الحمقاء، فإذا كانت مثلا عرف هذا البيت بالحماقة فعليها أن يبحث عن ذاك، لأن هذا البيت سيشتعل بماذا؟ بالمشاكل، ونتكلم عن هذا إن شاء الله في درس الغد. لكن المتدينة، إذا وجدت عندك متدينة مثلا، يعني ولو كانت أخف دينا من هذه الحمقى، معتدلة وتحافظ على الصلوات ولكن أقل من تلك التزاما، فخذ هذه واترك الحمقى، لأن الحمقى ستجعل بيتك نارا وجحيما. لكن بعض النساء أيها الإخوة، يعني عندما يكون في نفسها شيء على زوجها، إذا كانت تخاف الله تعالى ترتدع. ولذلك امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما رأت منظرا فقل زوجها في عينها، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت بن قيس في خلق ولا دين. إذن هو ذو خلق وذو دين، لكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. يعني هي لا تقصد الكفر الذي يخرج من الملة، لكن تقصد كفر العشير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا لقالت: ما رأيت خيرا قط. فهي خشيت لما قل وزنه في عينها ألا تؤدي حقوقه فترتكب الإثم، فتكون بذلك قد ساءت المعاشرة، ولذلك طلبت من الرسول ماذا؟ الفسخ. يقول الأخ: مشهور بين الناس أن من السنة تنظر عند الخطبة في العورة المغلظة، هذا ليس بصحيح. أين السنة هذه؟ تنظر ما تدعو الحاجة إليه مما يظهر منها غالبا الوجه، الكفان، القدمان ظاهران، إن كانت الرقبة ظاهرة من الشيء. أما تنظر إلى المغلظة فاتح حتى يكره، حتى بعد أن تكون زوجة لك يكره أيضا أن تنظر. يعني لا، يعني لا ينبغي أن ينظر الإنسان، يتعفف، لا نقول يصل إلى الكراهة، لأن عائشة تقول: ما نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نظر إلى ذلك مني، مع أن كانت تغتسل معه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أمور لا ينبغي، لكن لا يقال بأن هذا يحرم أن ينظر المرء إلى عورة، ماذا؟ إلى عورة زوجته، لكن أنه ينظر إلى العورة لا، هذا لا يجوز، لأن ستر العورة واجب ويحرم النظر إليها، حتى الذي هو محرم لها لا ينظر إلى عورتها التي لا يجوز أن ينظر إليها. يقول: أعد لنا البيت الذي عجزه، وسأل عنه الأخ. هذا البيت يقول الشاعر: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. يقول الأخ: إذا أدخل على أهلي، يعني إذا أدخل على أهلي، كان الأخ يعني يقول: إذا دخلت على أهلي أصلي ركعتين، فهل أقرأهما جهرا؟ لا، تقرأهما جهرا، تقرأهما سرا، لأن الجهر إنما يكون في الصلوات الجهرية وراء الإمام. أما في الصلاة الجهرية إذا انفردت فهذا فيه كلام للعلماء، ولكن أنت تريد أن تصلي السنة، وهذا عمل طيب أن تبدأ بها. ها؟ من؟ كيف يعني هل تأتم بها؟ الله أعلم، ربما تستعد، يختلف الاختلاف المقام، يعني يمكن في هذا الزمن المتعلمات ممكن. يقول: نحن الآن في بلدنا نجتمع اجتماعا كبيرا عند عقد النكاح، فهل حديث أبي سعيد يكون حجة لنا؟ ما أدري ماذا يقصد هذا من حديث أبي سعيد يقصد به هذا النظر وغيره، يعني ما أدري عن هذا السائل، ينبغي أن يحدد مراده حتى يكون الجواب واضحا. يقول الأخ: ما هي السنة في الدعاء للركوب السيارة والدابة، أو حتى خرجت من بيتك؟ يعني إذا خرج الإنسان من بيته فإنه يدعو الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث كلمات: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت ذلك بإذن الله تعالى وتوفيقه لا يضرك شيء حتى تعود إلى منزلك. وإذا دخلت منزلك قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضرك شيء حتى تغادر ذلك البيت. ولكننا كثيرا ما ننسى تلك الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بمثابة حصن لنا وحماية. يقول الأخ هنا، ما أدري سؤاله، أليس كأنه يقول من الظلم، يقول: الرجل زوجتك ابنتي وهي صغيرة فما الحكم، ماذا إذا رفضت؟ يعني تقريبا هو كلام الأخ، يعني يقول الإنسان، يعني السائل: أليس من الظلم أن يأتي الإنسان بابنة صغيرة، يعني طفلة، فيقول: زوجتك ابنتي؟ هذه لا تدري، ربما إذا شبت عن الطوق بلغت لا تطيق هذا الإنسان ولا تريده. مر بنا قصة المرأة التي هي خنسة بنت خدام كما في صحيح البخاري الأنصارية، أن والدها زوجها وهي تكره، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي قصة تلك الفتاة الجارية الصغيرة التي ينطبق عليها سؤال الأخ، أن أباها زوجها، قالت: زوجني، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني إلى ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. كان فيه ضعف في عقله، فيريد هذه الفتاة كاملة العقل المدركة أن تستر عيوبه، لأنه ابن أخيه وعم الرجل صنو أبي. فقال خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لا، إنما أردت أن يعرف أبي، وفي لفظ: أردت أن يعرف النساء أنه ليس للآباء أن يجبروا بناتهن. فلا ينبغي للإنسان حقيقة، حتى بعض العلماء قال: لا يجوز أن تزوج البنت وهي صغيرة، ينتظر حتى تبلغ، لأن بعض العلماء يجعل الإذن شرطا، ولما يجعل شرطا لا يجوز أن تزوج الصغيرة حتى تبلغ، وإذنها صماتها أن تسكت، وأما الثيب تعبر عما في نفسها. يقول الأخ، يعني العوام: يا اللهم صل على محمد بن عبد الله صلاة تامة إلى آخر ذكر، هل هذا؟ لا، الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأنت في التشهد تزيد في ذلك. ينبغي أن نكون وقافين أيها الإخوة حتى في الدعاء، لا نجور في الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أشكل عليك الأمر وأردت أن تطمئن ووجدت هناك من يقول كذا ومن يقول كذا، فعد إلى الذين يؤخذ بكلام من كان مستنا، من كان مستنا فليستن ممن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. من هم؟ أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبي، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. والله تعالى كما في أثر عبد الله بن مسعود: نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أن خيرها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه. فمن أراد أيها الإخوة أن يطمئن في أمر من الأمور، لا يهم قال فلان أو قال فلان، يرجع إلى أولئك الذين مات، الذين رضي الله تعالى عنهم بقوله: لقد رضي الله تعالى عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ويقول عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وتعرفون مواقفهم في الإسلام وخدمتهم لدين رسول الله واتباعهم له وجهادهم في سبيل هذا الدين ونشرهم العقيدة إلى غير ذلك. فأعمالهم لو جلس الإنسان يعددها لاحتاج إلى وقت طويل ولن يصل إليها. فينبغي حقيقة أن الإنسان إذا لم يجد شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا أخ يسأل: ماذا من أراد أن يكتب كتابا في السيرة النبوية، فما رأيكم في كتاب الشفاء للقاضي؟ هذا كتاب الشفاء للقاضي كغيره، يعني كغيره من الكتب، كما في بعض كتب الغزالي، يعني فيها وفيها. يعني الإنسان أولا ينبغي لكي يأخذ الفتوى في هذا المقام بين أمرين: إما أنه يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، فهذا له أن يقرأ الكتب التي فيها أمور يعني لا تخلو ماذا من عيوب أو من نواقص. أما إذا كان الإنسان لا يزال في أول مرحلة طلب العلم فليتجه إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الإسلام ماذا للذهبي، إلى غير ذلك من الكتب التي اعتنى فيها العلماء، زاد المعاد لابن القيم ماذا الذي عرض فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتب كثيرة جدا لو أردنا أن نعدها. ولندع ماذا بعض الكتب مثل كتاب الإحياء مثلا الغزالي، هذا فيه ماذا يعني مزالق وفيه زلات يقرأه إنسان يعرف فيه الغث والسمين. فإذا كنت تعرف الغث والسمين فأقرأ يعني وفرق، وهذا فيه خيرا تقرأ وتبين ماذا الصحيح من غير الصحيح. أما أنه يخشى على طالب العلم الذي يكون في أول الطريق أن ينزلق. كم من أناس قرأوا كتب الصوفية فانزلقوا في التصوف لأنه لا يعرف معنى التصوف.